شكور الله صلى الله على النبي صلوة الله أرسنا بالأنس والفرح قد زان أرسنا بنغمة اللحن والدان أرسنا بالأنس والفرح قد زان أرسنا بنغمة اللحن والدان بسم الله الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله بسم الله الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله عرسنا أحلى وأجمل العرس عرسنا محروس من كل شيطان عرسنا أحلى وأجمل العرس عرسنا محروس من كل شيطان بسم الله الحمد والشكر لله صلى الله على الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله حفلنا بهجة وفرحة وألوان حفلنا بصحبة الأهل والجيران حفلنا بهجة وفرحة وألوان حفلنا بصحبة الأهل والجيران الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله بسم الله الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله عندنا قمر مرصع بمرجان عندنا من كل وادي وبستان عندنا قمر مرصع بمرجان عندنا من كل وادي وبستان الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله بسم الله الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله صلى الله على نبينا المختار من الله والآل والصحبه وما خيار صلى الله على نبينا المختار من الله والآل والصحبه وما خيار بسم الله الحمد والشكر لله صلى الله على النبي صلوة الله بسم الله الحمد والشكر لله صلى الله على